لسه الباب مفتوح ادخل ياللي بعيد لو ضاعت الفرصة وندمك مش هيفيد لسه الباب مفتوح ادخل ياللي بعيد لو ضاعت الفرصة وندمك مش هيفيد اللي هيقفل مش انسان ممكن تترجى يفتح لك لا الفرصة ندمك مش هيفيد لسه الباب مفتوح ادخل ياللي بعيد لو ضاعت الفرصة ندمك مش هيفيد حاسب اخر البعد هلاك حاسب اخر البعد لهيب ياللي غرورك يوم خلاك تنسى الم جراح وصليب حاسب اخر البعد هلاك حاسب اخر البعد لهيب لسه الباب مفتوح ادخل ياللي بعيد لو ضاعت الفرصة ندمك مش هيفيد لسه الباب مفتوح ادخل ياللي بعيد لو ضاعت الفرصة ندمك مش هيفيد Listen.